بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول سيدنا المحشي الشيخ سليمان الجمل عند قوله فهذا أبلغ من قوله ولا تكفروا به لأن فيه إثما واحدا. ونبدأ بقوله تستبدلوا، وتستبدلوا قول السيوطي رحمة الله عليه حينما قال ولا تشتروا، أي لا تستبدلوا. نعم، هو هنا في قضية مهمة يا أولادي، قضية الباء، قضية الباء. الباء كما قرر علماء اللغة وعلماء الدلالة أنها تدخل على المفروك، اعرفوا هذا، وأول من سمعت يقول ذلك شيخي رحمة الله عليه الدكتور كمال بشر، قال لنا في بعض محاضراته يعني اعلموا يا طلاب العلم بأن الباء تدخل على المطلوب. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي، بالذي هو خير، فالمطلوب هو الخير، وطبعا بني إسرائيل تركوا الخير وعزعوا في السائية وفومها وعدسها وبصلها، هذا هو. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكن ليه السيوطي قال لك ولا تشتروا وراح مفصل تستبدلوا ليه قال تستبدلوا؟ علشان ينبه القارئ إلى أن الباء لا تدخل على المأخول وإنما تدخل على المطروق. طب ليه عم عايش كده؟ قال لك لأنه في الآية القرآنية الأخرى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فالباء هنا داخل على المأخول ولم تدخل على المطروق. طيب ازاي؟ كيف؟ هل في ذلك تعارض؟ قال لك لا، ده ما فيش تعارض ولا حاجه ابدا، ده القاعده هي الباء تدخل على الايه، على المطروق لا على الماخوذ. طيب ماذا تقول في قوله وشروه بثمن؟ الثمن ماخوذ أليس كذلك؟ قال لك لأني شروه لم يأتي بمعنى الشراء المعروف. ها يا أهل الذكر، لم يأتي في القرآن بمعنى الشراء وإنما جاء بمعنى البيع. وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس. لكن هنا ولا تشتروا بآياتي، الشراء هنا بالمعنى المعروف وأن أعطيك شيئا وأخذ شيئا آخر، لكن شروه خرجت عن المعنى إلى معنى المبايعة، أي باعوه بثمن بخس. فكلمة باع يبقى دايما الباء تدخل على المأخوذ في باع، لكن في الاستبدال والشراء تدخل على المطروق. ولذلك الشيخ سليمان نبه على ذلك، يقول لك ايه؟ قال لك دفع به، يعني بهذا الشرح والبيان، دفع الإمام السيوطي بهذا الشرح وبهذا الشرح والبيان، دفع به ايه؟ ما يقال الباء في حيز الشراء تأخذ على المأخوذ، مراعا في ذهنه وشروه بثمن ايه؟ بخس. يقول لك لا، دي حاجة ودي حاجة، هذا شيء وذاك شيء آخر. وهنا دخلت على المطروق فأجاب بأن الشراء هنا ليس بمعنى البيع، وإنما بمعنى الاستبدال، وهي في حيزه، يعني في حيز الشراء والاستبدال تدخل على المطروق. هذا هو واضح يا طلاب العلم. وبعدين ذكر شيئا وقال لك ان الامام الكرخي قال لك لا، دي بتخش على العوضين، يعني على المأخوذ والمطروق جائز ذلك، ولكن هذا القول يحتاج الى تحقيق، يحتاج الى ايه؟ تحقيق، لان فيه لبس. هذا هو واضح، وارجو منكم ان تبحثوا عن هذا، لان انا لم اجد وقتا للبحث في تحقيق هذا القول. ماشي يا شيخ ياسر، ابحث عن هذا، عن ابحث عن كلمة العوضين دي. طيب، قوله يعني قول سيدنا السيوطي خوفا لا تكتموها، خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. وأنا شرحت هذا قبل ذلك، إن كان هؤلاء الأحبار والرهبان يأكلون من هؤلاء السفل الأغنياء، يعني يأخذون منهم الأموال الكثيرة التي تعينهم على الحياة المطرفة أو تجعلهم في حياة مطرفة. فإذا ذكروا صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفوها وكما تعلموها من كتبهم المنزلة على سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى، سيؤمن الناس أو سيؤمن النصارى واليهود كلهم بمحمد، لأن دول أحبار ورهبان، وعندهم الأحبار والرهبان مكان عالية، لأنهم بيسموهم ربانيون، بيسموهم إيه؟ يعني نسبة إلى الرب، وربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وفي المائدة، ودي فيها كلام جميل. فبيقول لك ربانيون الأحبار دول لو قالوا كلام خلاص لابد أن يسمع وأن يطاع، فلو قالوا ذلك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بمحمد، لأن التوراة والإنجيل ذكرت صفات سيدنا رسول الله بالتمام والكمال، حتى بالهيئة، بهيئته. وأنا قرأت هذا في بعض التفاسير، أن في التوراة والإنجيل جاءت بصفات سيدنا رسول الخلقية والخلقية، وكأنها الشمائل المحمدية بالضبط كده. فلو كانت الأحبار والرهبان قالوا بصفات محمد التي عندهم لآمن كل اليهود والنصارى، لكنهم خايفين، خافوا على دنياهم ثمنا قليلا، لأنهم كانوا يتقاضون من هؤلاء الأغنياء السفلة مطرفيها اللي هم أصحاب الطرف، مطرفي مكة والمدينة، كان يأخذون منهم الأموال، فقال لك كتموا الحق واستبدلوا الحق بالباطل وهو إلى آخر، علشان يبقوا على غناهم وعلى أموالهم التي يأخذونها. فقال خوف، قوله خوف فوات ما تأخذونه إلى آخره، قال القصة التي شرحتها لكم، وذلك أن كعب ابن الأشرف ورؤساء اليهود وعلماؤهم كانوا يصيبون المآكل. المآكل دي يعني الولائم. كانوا يقولون كل يوم وليمة كده، مآكل ولائم. كانوا يصيبون المآكل من سفلتهم، يعني من حقرائهم المترفين، أمرنا مترفيهم ففسقوا فيها. هذا هو من سفلتهم. دايما المطرف أو المطرف يا أولاد ها، دايما هو الذي يطعن في دين الله عادة. ولذلك يقول لك أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ولذلك لما المقوقس قال للراجل، قال له أيتبعه الأغنياء أم الفقراء؟ ها صحيح؟ قال له إيه؟ يتبعه الفقراء. قال له إنه رسول. وهكذا لأن عندهم في التوراة كده، أن فعندهم في التوراة والإنجيل هكذا مكتوبة عندهم، يتبعه الفقراء. من علامات نبي آخر الزمان أن يتبعه الفقراء، مكتوب كده عندهم. فسأله، وعنده النسخة الأصلية بتاع الإنجيل مش محرفة بقى، فقال أيتبعه الأغنياء أم الفقراء؟ قال لك يتبعه، قال له هذا هو رسول الله. واضح؟ وبعدين يقول لك إيه في الحديث بقى، يكاد الرجل يتكئ على أريكته. خلي بالك من الحديث، يكاد الرجل يتكئ أو أن يكون متكئا على أريكته، ويقول ما وجدناه في كتاب الله حللناه، وما لم نجد فيه تركناه. يعني ايه بقى يتكئ؟ قال لك يعني ده مطرف، ده قاعد فاضي، قاعد عمال يقول لك ايه القرآن ده وايه الحديث ده. طب ما احنا ليه حديث وليه ما يكفينا القرآن؟ وهم القرآنيون الذين ظهروا في هذا الزمان. يقول لك احنا مالناش دعوه بالسنه، مالنا القرآن. قاعد غني، قاعد في تكييف، وعليه وعنده الخدم والحشم، وعنده الولائم وطبق الفاكهه قد كده، سبوبه. وبعدين يقول لك كده، قاعد كده يقول لك احنا ايه لنا القرآن بس، ايه الحديث ده؟ ايش عرفنا ان الاحاديث دي جايه من عند سيدنا رسول الله؟ وهو قاعد كده قاعد يتكلم مطرف. ما هو ده كنايه عن صفه، صح؟ الرجل يكاد يتكئ على أريكته، كناية عن صفة. ها؟ كناية عن إيه؟ زي إيه؟ ولا تجعل يدك مغلولة، كناية عن صفة البخل. ولك كناية عن صفة الطرف والغنى. يعني هو فاضي، والفاضي يعمل قاضي، زي ما بقول في المثل المصري، الفاضي يعمل قاضي، يعمل قاضي على سنة رسول الله. وهو أقل وأحقر من أن يعمل قاضي على بيت شعر، مش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. واضح؟ يقول لك هنا، وذلك أن كعب ابن الأشرف ورؤساء اليهود وعلماءهم كانوا يصيبون المآكل من سفلتهم وجهالهم، وكانوا يأخذون منهم في كل سنة شيئا. وبعدين يقول لك لما يجي يطعن في السنة هو دي مرحلة، دي مرحلة يا أولاد، بعد كده القرآن. وما دام تعرف القرآن خلاص مفيش إسلام. وقبل السنة يطعن في لغة السنة وفي لغة القرآن، لغة عربية. يقول لك إيه لغة عربية دي؟ دي لغة صعبة ولغة حقيرة وما بقاش لها وجود. يبقى دي مرحلة، مراحل، واضح؟ فانتبهوا إلى هذا، استمسكوا بتعليمكم اللغة العربية. هذه نصيحتي لكم، وعلموها الناس حتى يكون لكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة. هذا هو، واضح يا طلاب العلم؟ طيب، يقول لك واحد تقول لك القرآن تعبني قوي، القرآن تعبني قوي. ليه يا أستاذة؟ قال لك لأنه في تناقضات كتيرة قوي، وكأنه شوية من عندي محمد، وشوية من عندي واحد تاني، وشوية من عندي واحد تالت، شوية من عند الشيخ ياسر، شوية من عند الشيخ أهل الذكر، وهكذا. يقول لك القرآن تعبني قوي، القرآن تعبني. ليه يا شيخ نمور؟ ليه تعبها؟ لا شفت الإجابة؟ شفت الفتوح؟ لأنها لا تفهم اللغة العربية، مش فاهمة اللغة العربية. ما لو فهمت كلام العرب ونظام كلامه وقواعد الكلام العرب لفهمت القرآن، لكن هي تجهل ذلك. واحدة من هؤلاء. واضح يا شيخ علي؟ علمك الله. عايز اقول حاجة؟ طيب، مرض في القلب. هو جاب الخلاصة، يجهلون كلام الله، لغة كلام الله. حتى يعني بعض الناس يجهلون كلام الله، يقولون فيه خير، نحن لا نعرف، نعم، لكن نجهل كلام الله، لكن فيه خير. ولكن الناس من يجهل كلام الله ويقول فيه شر، أعوذ بالله، سلم. يعني هذا فيه مرض في القلب، زاده الله مرضا. طيب، قال: وكانوا يأخذون منهم في كل سنة شيئا معلوما من زرعهم وثمارهم ونقودهم. سبوبة زي ما قال الشيخ محمد، سبوبة والله. وبعدين هنا ونقودهم، فخافوا أنهم أن بينوا صفة محمد وتبعوه تفوتهم تلك الفوائد، فغيروا صفاته بالكتابة، فكتبوا في التوراة بدل أوصافه أضادها. يعني محمود يقول لك مذموم، الأضداد بالضبط، أضادها. وكانوا إذا سئلوا عن أوصافه كتموها، لا نعرف شيئا، يقولوا كذا. ولذلك ربنا قال في هنا في البقرة، قال إيه: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هم دول القرآن يريد هؤلاء، ما يقدروش. يعني لو قالوا بأضدادها ربما افتضحوا أمام الغي، لأن أخلاقه تدل على صفاته، فيقول لك إيه: ما لا نعلم شيئا، لا نعلم عنه شيء، وهم يعلمون كل شيء، يكتمون الحق. كتموها، وكانوا إذا سئلوا عن أوصافه كتموها ولم يذكروها، فأشار إلى التغيير بالكتابة، يعني أشار القرآن إلى التغيير بالكتابة بقوله: ولا تشتروا، وكذلك بقوله: ولا تلبسوا، وأشار إلى الكتمان بقوله: وتكتموا الحق. واضح يا أولادي؟ هذا هو. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله تعالى.